الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لا نزال في موضوع تغسيل الميت من كتاب الجنائز. وعرفنا فيما سبق أن فروض تغسيل الميت ثلاثة، والرابع مختلف فيه. الأول النية، الثاني تعميم البدن بالغسل، الثالث إزالة ما عليه من نجاسة، والرابع المختلف فيه هو التسمية. وعرفنا أنه يسن في تغسيل الميت ثمانية أشياء تسن وليست بواجبة، وهي: أولا إقعاد الميت بحيث يكون شبه مستند على ظهره لأجل أن يخرج ما هو مستعد للخروج قبل أن يبدأ بتغسيله، خشية أن يخرج منه شيء بعد الانتهاء من غسله، ويمس بطنه مسا خفيفا بحيث يخرج ما كان متهيئا للخروج. الثاني أن لا يمس بشرة الميت بيده مباشرة، وإنما يكون من وراء خرقة، ويحسن أن يتخذ الغاسل خرقتين: خرقة يلفها على يده لينجيه بها، والثانية يمسح بها عموم بدنه. الأولى يرميها بعد الاستنجاء، والثانية يدلك بها بقية جسده. الثالث البدء باستنجائه، ينجيه أولا، ولا عرفنا أن المجزي تعميم بدنه بالماء، لكن الأكمل أن ينجيه أولا، ثم يوضئه وضوءه للصلاة، ثم يعمم الماء على سائر بدنه. الرابع من الأشياء التي تسن أن يغسل بسدر مع الماء، لأن السدر ينظفه وينقيه. الرابع الخامس أن يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته، لأن الرغوة أقوى في النظافة، واللحية والرأس مواطن الشعر عرضة لأن يعلق بها الأوساخ، فيدلك برغوة السدر رأسه ولحيته لينقيهما. السادس من الأشياء المستحبة أن يبدأ بالميامن أولا، يعني بعد الوضوء والاستنجاء يغسل شقه الأيمن الذي يلي بطنه، ثم يقلبه على يساره فيغسل شقه الأيمن الذي يلي ظهره، ثم يغسل شقه الأيسر الذي يلي بطنه، ثم يغسل شقه الأيسر الذي يلي ظهره. السابع من الأشياء المستحبة أن يغسله وترا، يعني ثلاث غسلات أو خمس أو سبع ولا يزيد على السبع. الثامن من الأشياء المستحبة أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافور، والكافور رائحته جيدة ويقوي الجسم ويشده يكربه ويعطيه قوة، هذا بالنسبة للرجال والنساء. وأما بالنسبة للمرأة فيستحب أن يظفر شعر رأسها 3 قرون، يجعل 3 ظفائر، لا يجمع كله ظفيرة واحدة فيكون مؤثرا على الظهر إذا كان خلفه، وإنما يكون 3، فإذا كان 3 يكون لا يؤثر على الظهر. ويجعل من ورائها، لما روت أم عطية رضي الله عنها قالت ظفرنا شعرها 3 قرون وألقيناه من خلفها، تعني ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وهذا الكلام كله قد سبق تفصيله وإيضاحه. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وكره أحمد تسريح الميت، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: علام تنصون ميتكم، يعني لا تسرحوا رأسه بالمشط، ولأنه يقطع شعره وينتفه. يعني الميت عند غسله تغسيله لا ينبغي أن يسرح شعره، لا شعر الرأس ولا شعر اللحية، وإنما يترك بحاله، لأن تسريحه عرضة لتقطيعه، والمحافظة عليه أولى، وإنما المهم تنظيفه، تنظيفه مطلوب، وأما تسريحه بالمشط فلا. والماء البارد في الغسل أفضل من الحار، لأن الحار يرخيه وقد يكون له أثر مؤلم للغاسل، وكذلك الميت لا ينبغي أن يمس بشيء يتضرر منه حيا، وإن كان لا يحس، لكن احتراما له لا يؤلم بشيء يؤلمه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بالحديث: كسر عظمه ميتا ككسره حيا، يعني لا يجوز. فلذا استحب أن يكون الغسل بالماء البارد، والبارد يشد الجسم بخلاف الحار فإنه يرخيه، إلا في حال كأن يكون الجو باردا بردا شديدا ويتأذى الغاسل من برودة الماء فيسخن الماء تسخينا خفيفا، لأن البارد يشده والحار يرخيه، إلا من حاجة إليه لوسخ يقلع به. إذا كان في جسم الميت مثلا وسخ من أي نوع من أنواع الوساخة، مثلا عجين أو دنس أو طين أو نوع من أنواع الأصباغ لا يزول إلا بماء ساخن، فيتخذ الساخن لأجل تنقيته وتنظيفه. أو شدة برد يتأذى به الغاسل فيسخن بحيث لا يتضرر الغاسل من برودة الماء. ولا يستعمل الإشنان إلا لحاجة إليه. الإشنان نوع من أنواع النبات يطحن يدق، فتغسل به الثياب وتغسل به الأيدي بدل الصابون، لكن طبيعة الإشنان أنه خشن، فربما إذا غسل الجسم بالإشنان ربما جرحه وأثر عليه، فلا يغسل بالإشنان، بخلاف السدر فالسدر ناعم والإشنان خشن، لأنه من نوع الحشيش، من نوع العلف، ولا يستعمل الإشنان إلا لحاجة إليه للاستعانة به على إزالة وسخ، كأن يكون مثلا في الجسم وسخ وليس معنا ما ننقيه به إلا الإشنان، فحينئذ يستعمل لأجل الحاجة. فصل. ويستحب تقليم أظافر الميت وقص شاربه، لأن ذلك سنة في حياته، ويترك ذلك معه في أكفانه. يستحب أن يقص الشارب لأن قص الشارب من السنة، وتقليم الأظافر كذلك من السنة فتقلم، وتجعل معه في أكفانه لا تبعد عنه لأنها جزء من أجزائه. وكل ما سقط من الميت جعل معه في أكفانه ليجمع بين أجزائه. كذلك لو كان سقط منه طرف الرجل أو طرف اليد أو أذن أو شيء من أجزائه سقطت، فتجعل معه في كفنه. وفي أخذ عانته وجهان، أحدهما يستحب إزالتها بنورة أو حلق، لأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه جز عانة ميت، ولأنه من الفطرة فأشبه تقليم الأظفار. والثاني، الوجه الثاني، لا يستحب لأن فيه لمس العورة، وربما احتاج إلى نظرها يعني نظر العورة، وذلك محرم، فلا يفعل لأجل مندوب. لا يجوز للإنسان أن يفعل محرما من أجل أن يأتي بمندوب، فعل المحرم يأثم به، فلا يجوز أن ينتهك المحرم لأجل أن يأتي بسنة. وإذا انتفى المحرم فلا بأس، كأن تأخذ العانة الزوجة أو الأمة التي كانت فراشة، فلا بأس بذلك لأنها لها الاطلاع على عورته. فإذا كان لا محذور في هذا فلا بأس، وإذا كان يترتب على إزالة العانة الاطلاع على العورة أو لمس العورة فذلك محرم ولا يجوز. فلا يجوز للإنسان أن يقع في المحرم من أجل أن يأتي بالمندوب. وقياس ذلك مثلا المزاحمة الشديدة على تقبيل الحجر الأسود وأذى الطائفين، فذلك محرم، وتقبيل الحجر الأسود سنة، فلا يجوز للمسلم أن ينتهك المحرم وهو الأذى من أجل أن يأتي بسنة وهو تقبيل الحجر الأسود، وإنما إذا وجد فرجة قبل، وإذا لم يجد فلا، فيشير ويمشي. فصل. والسقط إذا أتى عليه أربعة أشهر غسل وصلي عليه، لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والسقط يصلى عليه، رواه أبو داود، ولأنه ميت مسلم فأشبه المستهل. ودليل أنه ميت ما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه فيكون نطفة 40 يوما، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا فينفخ فيه الروح. متفق عليه. ومن كان فيه روح ثم خرجت فهو ميت. السقط الذي يسقط من بطن أمه قبل تمام ولادته فيسقط ميتا، أو تمت مدته وسقط ميتا، فهذا لا يخلو إن كان قد نفخ فيه الروح فهو ميت ومسلم محكوم بإسلامه تبعا لأبويه، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويستحب أن يسمى. وإن كان لم تنفخ فيه الروح فليس بميت، لأنه قطعة لحم ما نفخ فيه الروح حتى يقال إنه مات، فهذا لا يغسل وليس له حكم الأموات. وضابط هذا إن تحرك في بطن أمه وكان قد مضى على حمله 4 أشهر فأكثر، ودون 4 أشهر لم تنفخ فيه الروح، لأن نفخ الروح يكون في من بلغ 4 أشهر في بطن أمه، وذلك أنه 40 يوما نطفة يعني مني، و40 يوما علقة قطعة دم، و40 يوما مضغة. كم هذه؟ 40 و40 و40، 120 يوما، 4 أشهر. إذا تم للمضغة 40 يوم أرسل الله جل وعلا إليه الملك فأنفخ فيه الروح فتحرك بإذنه تعالى، فيكون حينئذ النفس لها روح. فإذا سقط بعد 4 أشهر عرفنا أنه ميت آدمي خلق ونفخ فيه الروح ومات، فهذا يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين حتى وإن كان جسمه بقدر الأصبع، ما دام أنه نفخ فيه الروح فهو ميت. وأحكام السقط هذا وأحكام النفاس له أحوال 3: حال لا يعتبر هو في حكم الأموات ولا تعتبر أمه في حكم النفاس، وحال ثانية تكون أمه لها أحكام النفاس وليس للسقط أحكام الآدميين حكم الوفاة، الثالث يكون للأم حكم النفاس ويكون للسقط حكم الوفيات. وذلك أنه إن سقط قبل أن يتبين فيه خلق إنسان فليس لأمه أحكام النفساء. إن سقط قبل أن يتبين فيه خلق إنسان فليس لأمه أحكام النفاس، تصلي وتصوم ولو أن الدم يخرج منها، فتتخذ وقاية وتتوضأ وتصلي وتصوم إن كانت في رمضان وصيامها صحيح، إلا إن شق عليها الصيام من أجل النزيف الذي معها الدم فتفطر لكونها مريضة، لا لكونها نفسا ولا لكونها مثلا ما يصح من الصيام، لا الصيام منها صحيح لأنه ليس لها أحكام النفاس. متى يكون هذا؟ يكون هذا غالبا إذا سقط الحمل قبل تمام 80 يوما أو عند تمام 80 يوما. 80 يوما الغالب أنه ليس له أحكام النفاس لأمه. هذه حالان: الحال الأولى ما تبين فيه خلق إنسان فهذا ليس لأمه أحكام النفاس وهو ليس له أحكام المتوفين. إذا تبين فيه خلق إنسان فلأمه أحكام النفاس وليس له هو أحكام الوفيات. متى يتبين فيه خلق إنسان؟ بعد 80 يوما. إذا تبينت الرجل واليد والرأس يكون لأمه أحكام النفاس وليس له هو أحكام الوفيات لأنه لم ينفخ فيه الروح. إذا نفخ فيه الروح فلأمه أحكام النفاس وله أحكام الأموات. ثلاث حالات نعتني بها، لأنه كثير من النساء تجهل هذه الأحوال وتعتبرها بمثابة شيء واحد، ربما لو سقط منها الحمل والحمل لمدة شهر أعطت نفسها أحكام النفاس فلا تصلي ولا تصوم، وليس الأمر كذلك. وتجزئتها بالأيام ما قبل 80 يوما، هذا ليس لأمه أحكام النفاس وليس له أحكام الوفيات. ما بين 80 يوما إلى 120 يوما هذا يكون لأمه أحكام النفاس وليس له أحكام حكم الأموات. ما بعد 120 يوما إذا نفخ فيه الروح فله أحكام الوفيات ولأمه أحكام النفساء. فإذا سقط لمدة شهر أو شهرين أو لمدة شهرين ونصف حينئذ ليس لها أحكام النفاس ويلزمها الصلاة ويلزمها الصيام إن استطاعت، وإن شق عليها الصيام من أجل النزيف الذي معها فتفطر لمرضها، لا لأن الصيام لا يصح منها، يصح لأن الدم الذي يمنع الصيام ولا يصح معه الصيام هو دم الحيض ودم النفاس فقط. وأما سائر الدماء التي تخرج من المرأة غير هذين فلا يمنعان الصلاة ولا الصيام، وإنما لها أن تفطر إذا شق عليها الصيام، ما من لا من أجل الدم وإنما من أجل المرض. إذن فالسقط لا يخلو، إن سقط قبل 80 يوما فهذا ليس له أحكام الجنين ولا السقط وليس لأمه أحكام النفاس. وإن سقط ما بين 80 يوما إلى 120 يوما فلأمه أحكام النفاس، لأنه غالبا يتبين في خلق الإنسان من بعد 80 يوما، وليس للساقط أحكام الجنين، وإنما إذا اطلع عليه ورأته أمه مثلا فممكن أن يدفن في مكان طاهر بس، ولا يتولى بتغسيل ولا صلاة ولا غير ذلك، لأنه ما نفخ فيه الروح، مضغة قطعة لحم. إذا نفخ فيه الروح ثم مات في بطن أمه وسقط فهو فلأمه أحكام النفساء وله أحكام المتوفين، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ويدفن في مقابر المسلمين. ويستحب تسميته يعني يسمى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سموا أسقاطكم فإنهم أسلافكم، يعني يتقدمون عليكم، هم سلفكم، أسلافكم يتقدمون عليكم. والطفل إذا مات صغيرا يشفع لوالديه عند الله جل وعلا، ولهذا نقول في الصلاة على الطفل الصغير إذا مات: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما واجعله في كفالة أبيه إبراهيم الخليل. اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا. فإن لم يعلم أذكر هو أم أنثى، يعني نفخ فيه الروح وتحرك لكن ما تبين هل هو ذكر أو أنثى، أو رؤي له آلة ذكر وآلة أنثى مثلا، أو رؤي له ثقب وله شيء بارز يصلح أن يكون ذكر ويصلح أن يكون أنثى ولم يتم خلقه، سمي اسما يصلح لهما، يعني يصلح للذكر ويصلح للأنثى، كسعادة وسلامة، لأن هذه الأسماء ونحوها يصلح أن يسمى بها الذكر ويصلح أن يسمى بها الأنثى. ومن له دون 4 أشهر لا يغسل ولا يصلى عليه لعدم ما ذكرناه فيه، يعني لعدم الروح، لأنه ما نفخ فيه الروح ثم سلبت. الذي يغسل ويصلى عليه هو من نفخت فيه الروح ثم سلبت، هذا ميت، ما نفخت فيه الروح ليس بآدمي، يعني لا يعتبر إنسانا، وإنما هو قطعة لحم يدفن في مكان طاهر. فصل. والشهيد إذا مات في المعترك لم يغسل، رواية واحدة لا يغسل، لأن المسلم إذا مات يغسل لتنقيته وتطهيره، وأما الشهيد فطهارته بدمه، اللون لون الدم والريح ريح المسك، فلا يغسل عنه هذا الأثر، لأنه أرخص نفسه التي هي أغلى شيء عنده لإعلاء كلمة الله ونصر دينه، فلا يغسل عنه هذا الأثر. فالشهيد الذي مات في المعركة لا يغسل، رواية واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن شهداء أحد بثيابهم ودمائهم. وفي الصلاة عليه روايتان، إحداهما يصلى عليه، اختارها الخلال، أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف، متفق عليه، لكن متى هذا؟ بعد 8 سنين من موتهم. ولذا الرواية المشهورة والقول الراجح والله أعلم أنهم لا يصلى عليهم، الميت شهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه، لأن التغسيل كما تقدم للتنقية، ولا ننقيه من أثر دمه بل نتركه فيه. والصلاة عليه شفاعة له، وليس هو في حاجة إلى الشفاعة، لأنه حي عند ربه يرزق. وقد يقال إن الصلاة على الأموات، والشهداء ليسوا بأموات بل هم أحياء عند ربهم يرزقون، انتقل من دار إلى دار وليس بميت، فليس بحاجة إلى الشفاعة ولا الصلاة عليه، وليس بحاجة إلى التغسيل.